كيف؟ الأصول في كتاب صحيح مسلم. أصول في كتاب صحيح مسلم هو الحديث الأول الذي يذكره الإمام مسلم ولا كيف؟ هكذا يبدو من بعض الدراسات والله أعلم. من ذلك؟